الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى فيه دليل على أن من جاءك مستفتيا أيها العالم عن معصية قد ارتكبها وهي من المعاصي التي لا حد فيها فإنه لا يعاقب ولا يعاتب، لأنه جاء مستفتيا سائلا نادما تائبا من هذه المعصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل مع اعترافه بالمعصية، لا سيما وأن مجيئه سائلا يقتضي الندم والتوبة، فلا ينبغي للمفتي أن يرفع أمره لمن يقيم عليه التعزير أو العقوبة، لأن التعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح كما قاله العلماء رحمهم الله. فهذا الرجل جاء تائبا نادما، فظاهر حاله أنه إنما جاء نادما، ولأن المستفتي إذا علم أن المفتي سيعاقبه أو سيرفع بأمره إلى من يعاقبه فإن هذا سيفضي إلى عدم الذهاب إلى المفتين لاستفتائهم، وهذا مما يوجب ثبوت الجهل في الناس. فإذا لا يجوز للإنسان إذا جاءه أحد وقال إني فعلت كذا وكذا من المعاصي التي لا حد فيها، لا يجوز له أن يعاقبه ولا أن يرفع أمره إلى من يعاقبه،